هذا يقول: هل ترك جنس العمل ناقض من نواقض الإيمان إذا كان مقرا بالتوحيد بقلبه ولسانه؟ لا يكون مقرا بالتوحيد بقلبه ولسانه أبدا، لا يقال بأنه مقر بالتوحيد، إنما لابد من الاتيان بالعمل. وهذه كما ذكرنا المسألة ختم بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كتاب كشف الشبهات. هذا يقول: ما عرب وما محمد إلا رسول، محمد المبتدأ ورسول خبر. ماذا نقول في آية سورة المائدة: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، يعني على انقطاع من الرسل، ولا يلزم منه انقطاع الرسالة. ولذلك من يقوم بالفترة مثلا كاد يجمعون على أن ما بين عيسى عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم قرابة نحو 400 سنة، ومع ذلك بعض أثار ملة إبراهيم عليه السلام باقية في قريش، وكانوا يتعبدون ويطوفون ويحجون إلى آخره، شريعة باقية. إذا أعد المكان للمسجد ثم دفن من طرف الآخر ميت، هل تجوز الصلاة إلى القبر؟ لا تجوز الصلاة، لما الصلاة في المسجد إذا لم تكن للقبر فهي صحيحة، بخلاف ما إذا بني المسجد على قبر فيجب إزالته. هل هناك نوع رابع من أنواع التوحيد أو توحيد المتابعة يعنى به أو يعني به منهج السلف الذي يتعلق بطاعة ولاة الأمر وعدم الخروج؟ من أضاف توحيد المتابعة لم يقصد به هذا النوع، وإنما يقصد به متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن القيم تعرض لهذه الجملة في مدارج السالكين، قال: توحيد المتابع وتوحيد المتابع. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هل يقول الله أعلم أم الله ورسوله أعلم؟ كما ذكرنا إن كان بالمسائل الشرعية فلا بأس أن يقال الله ورسوله أعلم، وأما في المسائل الشرعية التي لم تكن موجودة ومثلنا به طفل الأنابيب مثلا فلا يقال الله ورسوله أعلم، لأنه جزء لم يقع بعد، حينئذ حكمه يكون تابعا لوقوعه. هل النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه؟ لا، ما يعلم قطعا، نقطع بهذا، ما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ الحكم تابع للشيء نفسه، لا يوجد الحكم ثم توجد القضية والنازلة، فنقول الشيء يوجد أولا ثم يتبعه حكمه. لذلك هذا الحكم اجتهادي، بمعنى نزلت وقعت الواقعة ثم بعد ذلك تمسنا الحكم في الأدلة العامة والقواعد والأصول ونحو ذلك. وأما مسائل الشرعية التي معلومة كالوضوء، حكم الوضوء، وقال ما حكم الوضوء للصلاة؟ الله ورسوله أعلم، ما في بأس، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، يعلم ذلك. وأما الأمور الكونية قطعا كلها لا، إلا ما وقع في عصره، وأما التي تكون بعده كذلك نقطع به بعدم علمها. ماذا يترجح لكم في المجاز وهل موجود في القرآن؟ هذا ذكرناه كثيرا، ترجع إلى ما سبق. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية. وأغلق القوس هنا كما هو ظاهر. هذا الباب هو الباب الثاني من أبواب كتاب التوحيد. سبق أن القطعة السابقة كتاب التوحيد وقول الله تعالى هل هي باب مستقل بدأ به أو هو كالمقدمة، ذكرنا الخلاف فيه، والظاهر من صنيع المصنف رحمه الله تعالى أنه عنى به بابا مستقلا ويكون هو الباب الذي يحمل الرقم الأول. وأما هذا الباب فهو الباب الثاني. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ذكر في الترجمة السابقة كما علمنا باب، واستنباطا من الآيات والأحاديث والحديث الذي ذكره وكذلك المسائل، عرفنا أن مراد المصنف رحمه الله تعالى بالباب السابق باب حكم التوحيد أو باب وجوب التوحيد وبيان مكانته وأهميته فيه في الشريعة، والآيات تدل على ذلك، وكذلك الحديث الذي ذكره وهو نص لذلك: حق الله على العباد، حق العباد على الله، وبين الحكمة من خلق الجن والإنس، وكذلك أن الرسل بعثت من أجل هذا التوحيد، فدل على أن مراد به توحيد العبادة. قال الشراح: لما ذكر في الترجمة السابقة وجوب التوحيد وأنه الفرض الأعظم على جميع العبيد، ذكر هنا فضله وآثاره الحميدة، لأن النفس تتشوق وتتشوف لمعرفة الفضائل. إذا علم الشيء وعلم أنه واجب وأن الشريعة جاءت به أو أنها عظمته وأنه أعظم الواجبات وآكد الواجبات، وأنه لا تصح عبادة إلا به، حينئذ النفس تتشوف إلى معرفة وتتشوق إلى معرفة الفضل المرتب على هذه العبادة العظيمة التي من أجلها خلق الله عز وجل الثقلين. وإذا قيل باب فضل التوحيد، حينئذ علمنا أن التوحيد واجب، ولا شك أن الحكم الشرعي قسمان، أوامر ونواهي، أوامر ونواهي، والأوامر نوعان، أوامر هي على جهة الإيجاب وأوامر هي على جهة الاستحباب، وكل منهما حكم شرعي، حكم شرعي. وقد رتب الله عز وجل على من امتثل أمره سواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب بثواب قد يكون دنيويا وأخرويا، وقد يكون أخرويا دون أن يكون دنيويا، حينئذ تكون القسمة ثنائية. وإذا كان كذلك يلزم حينئذ أن كل ما أمر الله تعالى به فقد رتب عليه الثواب، وإذا كان كذلك حينئذ ذكر الثواب والفضل لا يلزم منه نفي الوجوب، وهذا واضح بين، إذ ما من أمر أمر الله تعالى به في الكتاب أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وفيه فضل علمناه أو جهلنا، يعني جاءت به السنة ببيانه أو لم نعلم بذلك، ولذلك جاءت أوامر كثيرة ورتب الرب جل وعلا عليها من الفضائل الدنيوية والأخروية، وقد تكون أخروية دون أن تكون دنيوية، حينئذ لا يلزم من ذكر الفضل نفي الوجوب، فلا تعارض بين أن يقال الباب الأول في وجوب التوحيد والباب الثاني في فضل التوحيد، إذ هو واجب وفيه فضل، إذ ما من واجب إلا وله فضائل، وقد يكون فضلا واحدا وقد تكون له عدة فضائل، وهنا من هذا القبيل، هنا من هذا القبيل، فلا يلزم حينئذ من ثبوت الفضل لشيء أن يكون غير واجب، وهذا مضطرد في جميع الواجبات، ما من شيء يرد في الشريعة سواء كان في الكتاب أو في السنة بذكر فضل لا نستدل به على أنه ليس بواجب، على أنه ليس بواجب، إلا إذا وجدت قرينة معه تؤيد ذلك، أما بمجرد ذكر الفضل نقول لا ليس الأمر كذلك، لذلك الإيمان له فضل، حينئذ ثبت ذلك خير لكم، حينئذ نقول ثبت الخيرية في الإيمان في الدنيا وفي الآخرة لا يلزم منه أن يكون الإيمان ليس بواجب، وكذلك الصلاة وكذلك الزكاة وكذلك الحج، حج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، حينئذ نقول ذكر الفضل لا يلزم منه نفي الوجوب، بل هو واجب وفيه فضل، ولذلك جاء في الحديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، صلاة الجماعة مختلف فيها بين أهل العلم، هل هي واجبة أم سنة مؤكدة، هل هي فرض عين أم فرض كفاية، بل ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أنها شرط صحة للصلاة، فمن لم يأتي بصلاة الجماعة كمن صلى بدون طهارة، ولكن هذا القول يشبه أن يكون مهجورا، قول شاذ. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، استدل بعضهم على سنية هذه الجماعة بمثل هذا الحديث، بمثل هذا الحديث قوله أفضل، وفي بعض الروايات أفضل من صلاة الفذ، حينئذ نرد عليه إذا كان الاستدلال بقوله أفضل من هذه الحيثية، نرد عليه بأن إثبات الفضل لا يستلزم نفي الوجوب، بل هي واجبة وفيها فضل، لكن ثم وجه استدلال آخر لبعضهم كونه قارن بين الجماعة والفذ يعني الفرد، ولا شك أن من ترك الواجب، من ترك الواجب أنه ليس بمهتد في ذلك الفعل، حينئذ يكون فاسقا، خاصة إذا كان مصرا، وهنا النص جاء مطلقا صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، وحينئذ يرد السؤال هل المقارنة بين شيئين أحدهما يكون مطيعا والثاني يكون فاسقا، أو كل منهما يكون مطيعا وأحدهما أكثر ثوابا من الآخر، هذا محل استدلال لبعضهم من وجه آخر، يعني هذا الحديث تراه يذكره مثلا الشوكاني في السير الجرار على أن الصلاة ليست بواجبة، صلاة الجماعة ليست الصلاة، على أن صلاة الجماعة ليست بواجبة، لماذا؟ لقوله أفضل من صلاة الفذ، ليس القضية أو النظر يكون في إثبات الفضل، فنرده بهذه القاعدة لا إشكال، وهو واضح استدلال باطل، وإنما من قوله أفضل من صلاة الفذ يعني صلاة الفرد، هذا إن كان فاسقا حينئذ لا مفاضلة بين من صلى جماعة وبين من صلى فذا، لأنه فاسق تارك ليل واجب قطعا أنه لن ينال ولا درجة فضلا عن 27 درجة، حينئذ كونه أثبت أنه في مقابل من يأتي بالصلاة في الجماعة وأن له الفضل، لأن أفضل تفضيل يدل على ثبات الفضيلة في فعله، وأن من أتى بالصلاة في الجماعة أو أتى بالصلاة في الجماعة ثبتت له 27 درجة، هذا وجه آخر. وجه آخر ذكره الشوكاني وغيره في سيل الجرار، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فلا يلزم من ثبوت الفضل فيها أن تكون غير واجبة، أن تكون غير واجبة. ومسألة صلاة الجماعة وإن ترجح عند البعض عند كثير من المعاصرين أنها ليست بواجب، أنها ليست أنها واجبة، ترجح عند المعاصرين أنها فرض عين، بمعنى أنه لو تركها يأثم، لكنها يبقى المحيط الأعظم من يقال بأنها من المسائل المختلف فيها، من المسائل المختلف فيها. فلا ينبغي التشديد في مثل هذه المسائل قط، لأن كل من أصحاب الأقوال المذكورة إما فرض كفاية وهو قول الشافعية والمرجح عندهم، أو بأنها سنة مؤكدة كما هو المنسوب لمذهب مالك أو ومذهب حنيفة كذلك، بل بعضهم يرى أن الجمهور على أنها سنة مؤكدة، أنها سنة مؤكدة. والحنابلة انفردوا بترجيح رواية عن الإمام أحمد بأنها فرض عين، بأنها فرض، وهذا المرجع عند أهل العلم في هذا الزمان. حينئذ لا ينبغي التشديد في مثل هذه المسألة. المهم أنه إذا صلى أتى بالصلاة على الوجه الصحيح، حينئذ لا ينبغي الوقوف مع هذه المسألة والتشديد فيها. ومن صلى ولو في بيته جماعة، أو المذهب حتى عند الحنابلة الجماعة لا يشترط فيها المسجد، وهذا ظاهر الأدلة أنه لا يشترط فيها المسجد، بل قد تكون الجماعة ولو كانت في بيته. على كل هذا استطراد فقط، يأتي إن شاء الله في موضعه. إذن باب فضل التوحيد، ذكر الفضل لا يستلزم نفي الوجوب، بل هو واجب، ولذلك قدمه في الباب السابق، قال باب وجوب التوحيد، ثم أراد أن يذكر له فضل أو فضائل كما ذكر ابن سعدي وغيره. باب كما سبق أنه خبر لمحذوف، أي هذا باب، أي هذا باب، أو بالعكس، أو بالعكس، باب فضل التوحيد هذا محله أو هذا بيانه، كذلك باب بالنصب على ما ذكر دائما. والباب لغة المدخل إلى الشيء، والصلاح اسم لجملة من العلم تحته وصول ومسائل غالبا. باب مضاف فضل مضاف إليه، مضاف إليه على حذف مضاف إليه كذلك. باب بيان فضل التوحيد، لأنه أراد أن يبين بالأدلة من الكتاب والسنة أن التوحيد فيه فضل، فيه فضل، وحينئذ لابد من التقدير، وهذا التقدير ليس تقدير إعراب، وإنما هو تقدير شرح وبيان، تقدير شرح وبيان. حينئذ باب مضاف وفضل مضاف إليه على حذف، أي باب بيان فضل التوحيد. والفضل كما قال في المفردات الزيادة عن الاقتصار، الزيادة عن الاقتصار، يعني اقتصر على الشيء ثم يزيد، هذا فضل، هذا يعتبر فضل وزيادة. وكل عطية لا تلزم من يعطي يقال لها فضل، كل عطية لا تلزم من يعطي، يعني تبرع بها، شبه ما يكون بمعنى التبرع، ليست بلازمة له، ليست بلازمة له. حينئذ إذا أعطى شيئا وهذه العطية ليست بلازمة يقال لها فضل. ومثلا لذلك بقوله تعالى واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله، الله عز وجل فضله عطايا وليست بلازمة له، فأطلق عليها ماذا؟ الفضل. ذلك فضل الله ذو الفضل العظيم. وعلى هذا قوله قل بفضل الله فليفرحوا، قل بفضل الله، إذن بعطية الله عز وجل التي هي ليست بلازمة له. وقوله ولولا فضل الله عليكم، ولولا فضل الله أي عطاياه من النعم الظاهرة والباطنة، وهذه ليست بلازمة له جل وعلا. والفضل هنا باب فضل التوحيد يقصد به الثواب والتكفير الذي ذكره المصنف، لأنه عطف عليه عطف تفسير باب فضل التوحيد وما يكفر، فبين هذا الفضل بتكفير الذنوب، بأنه هو تكفير الذنوب. إذن الفضل المراد به هنا الثواب والتكفير. ويؤيد هذا ما ذكره المصنف في المسألة الثانية من مسائل الباب، وهي قوله الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، كثرة ثواب التوحيد عند الله، وهذا الثواب تفضل منه جل وعلا، ليس بواجب، قد سبق بيان هذا في حديث السابق حديث معاذ. وهذا الثواب تفضل من الله تعالى، كما أشار إلى ذلك المصنف المسألة الأولى بقوله الأولى سعة فضل الله، سعة فضل الله، إذن هذا منه جل وعلا وهو تفضل ابتداء وانتهاء. فضل التوحيد، باب فضل التوحيد، فضل مضاف والتوحيد مضاف إليه، كذلك باب فضل التوحيد، إذن باب مضاف والتوحيد مضاف إليه، نعم باب مضاف وفضل مضاف إليه، وفضل كذلك مضاف والتوحيد مضاف إليه. وقلنا بين باب وفضل محذوف، باب بيان، هنا فضل التوحيد أي هذا الفضل ثابت للتوحيد، ثابت للتوحيد، حينئذ تكون الإضافة لامية. ايش معنى لامية؟ لامية ابن تيمية ولا ها؟ تكون هذه الإضافة لامية بمعنى اللام، يعني تقدرها بحرف من حروف الجر، لأن الإضافة عندهم لابد أن تكون على معنى حرف، على معنى حرف، إما في من، إذا لم يصلح هذا ولا ذاك حينئذ قدرنا اللام، قدرنا اللام على مذهب ابن مالك رحمه الله تعالى. فالإضافة لامية وتفيد تخصيص المضاف بالمضاف إليه، تخصيص لأن الفضل عام يشمل فضل التوحيد، فضل الصلاة، فضل الزكاة، فضل الصيام إلى آخره، لما أضفته إلى ما بعده وإن استفاد التعريف إلا أنه خصه بمعنى أنه نوع من الفضل معين، يعني نوع معين لمعين، استفدنا هذا من جهة ماذا؟ من جهة الإضافة، وهو عام من جهة عموم الفضل الثابت للتوحيد، عام من جهة عموم فضل الفضل الثابت للتوحيد، بمعنى هل التوحيد له فضل واحد، شيء واحد يعد واحد ونكتفي، أو له فضائل؟ له فضائل، استفدنا هذا من كون التوحيد له فضائل من الإضافة، من الإضافة، لأن فضل مصدر وهو نكرة وضيف إلى توحيد وهو محل بألف، اكتسب تعريف حينئذ أفاد العموم، أفاد العموم، فيشمل كل فضل ثبت للتوحيد ودخل معنا في هذا النص. باب فضل التوحيد كأنه قال باب فضائل التوحيد، باب فضائل التوحيد، لكن هل هذا مراد أو لا للمصنف سيأتي، وهو عام من جهة عموم الفضل الثابت للتوحيد، فالتوحيد كله فيه فضل وهذا لا شك فيه. وألف التوحيد، ألف التوحيد، هل هي للعموم أو للعهد؟ بمعنى هل قوله باب فضل التوحيد هنا تفيد أنواع التوحيد الثلاثة، أم أنه خاص بنوع واحد معين وهو توحيد الألوهية؟ يحتمل هذا وذاك، فسره بعضهم بالعموم فيشمل أنواع التوحيد الثلاثة، وخصصه بعضهم بتوحيد العبادة، حينئذ تكون أل للعهد الذكري أو الذهني، والذكر أولى لأنه سبق في الباب الأول، وقد سبق في قوله كتاب التوحيد أن أل هنا للعهد الذهني وأراد به توحيد العبادة، توحيد العبادة، كان من المناسب حينئذ أن يكون هذا الباب تابعا للباب السابق، الباب السابق، حينئذ ثم قولان في أل هنا، بعضهم عممه قال أل هنا لي للعموم، وبعضهم خصصه بتوحيد الألوهية، فتكون أل هذه للعهد الذهني، وعلى القول الأول أنها للعموم تكون أل هذه للاستغراق أو للجنس، جنس التوحيد الشامل للأنواع الثلاثة، استغراق يكون عام لأنواع التوحيد الثلاثة. قال في قرة عيون الموحدين أن التوحيد هنا خاص وهو توحيد العبادة، ويؤيد هذا أنه توحيد العبادة أمران، الأمر الأول الأحد، الآية التي ذكرها المصنف، وكذلك الأحاديث الأربعة الواردة كلها في توحيد العبادة، حينئذ يكون مطابقة هذه الآيات وهذه الأحاديث للباب يكون بماذا؟ بتخصيص معنى التوحيد هنا بتوحيد العبادة، هذا أولا، أن الأحاديث المذكورة في الباب تؤيد هذا المعنى وأن المراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة. الأمر الثاني أنه كما سبق الشراح كلهم لما بدأوا شرح هذا الباب قال لما ذكر حكم التوحيد أو وجوب التوحيد كما قال هنا ابن سعدي رحمه الله تعالى، لما ذكر في الترجمة السابقة وجوب التوحيد وأنه الفرض الأعظم على جميع العبيد، ذكر هنا فضله وآثاره الحميدة ونتائجه الجميلة، وليس شيء من الأشياء له من الآثار الحسنة والفضائل المتنوعة مثل التوحيد أو مثل التوحيد. إذن ماذا صنع هنا المصنف؟ جعل هذا الباب تابعا للأول وكثير على هذا المنوال، حينئذ لما ذكر التوحيد ذكر فضله، ذكر التوحيد أي توحيد؟ توحيد العبادة، ذكر فضله وصار ثم تخصيص، وصار ثم تخصيص. وعليه نقول أل هنا للعهد الذهني أو للعهد الذكري، والمراد بيانه هنا هو توحيد العبادة، توحيد العبادة. وليس المراد هنا إذا قيل بأن الفضل ثابت لتوحيد العبادة أنه يمكن أن يوجد توحيد العبادة دون أخويه، هذا كما ذكرنا سابقا أن ثم علاقة تضمن والتزام بين الأنواع الثلاثة. إذن لا يتصور بأنه يمكن أن يوجد توحيد العبادة دون أخويه، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. حينئذ إذا كان كذلك صار الاختلاف هنا من أجل الوصول إلى مراد المصنف فحسب، وإلا ما ثبت لتوحيد العبادة فهو ثابت للربوبية والأسماء والصفات. لماذا؟ لأنه إما دال عليهما بالتضمن أحدهما أو بالالتزام فدخلا فيه، لكن دخلا على جهة التبع لا على جهة الاستقلال، لا على جهة الاستقلال. وليس المراد هنا أن الفضل ثابت لتوحيد الألوهية دون أخويه، بل لهما أيضا بالتبع، إذ من المحال أن يأتي أحد بتوحيد العبادة دون أخويه لما سبق ذكره أن العلاقة بين هذه الأنواع الثلاثة التضمن والتلازم. قوله فضل التوحيد، فضل التوحيد، الإضافة لامية كما سبق، فالمعنى حينئذ فضل لي للتوحيد. وهنا المصنف قال فضل التوحيد، وعندنا أمران، عندنا أمران، عندنا توحيد وعندنا موحد، هذه تعرض لها بعض الشراح، عندنا توحيد وعندنا موحد، عندنا عمل وعامل، ليس كذلك؟ وهنا الحكم علق على ماذا؟ على العمل أو العامل أو هما؟ على العمل دون العامل. لماذا عدل بتعليق الحكم والفضل على العمل دون العامل؟ نقول هنا علق المصنف الفضل على العمل وهو التوحيد لا على العامل وهو الموحد، إذ لم يقل باب فضل الموحدين كما قال هناك باب كتاب قرة عيون الموحدين سماه باسم العاملين، هنا قال باب فضل التوحيد ولم يقل باب فضل الموحدين لأمرين: الأول لأن الحكم على الأول وهو العمل يتبعه الحكم على العامل، هذا الأصل فيه، إذا حكم على العمل يتبعه الحكم على العامل. إذا قيل بأنه صلاة من صلى دخل في الإسلام إلى آخره، حينئذ المصلي ثبت له الحكم قطعا. لماذا؟ لأن الحكم على الأصل وهو العمل دون العامل يستلزم الحكم على العامل إذا تلبس بذلك الوصف، كذلك حينئذ نقول يتبعه ماذا؟ يتبعه الحكم على العامل. وكذلك يحتمل العكس، يحتمل العكس، وقد ذكرنا فيما سبق في ضابط العبادة أن من ضوابطها أن يثني الله عز وجل على عامل وقد اشتق له اسم فاعل أو نحوه من المصدر، كقوله يبشر الصابرين لصبرهم، هنا ماذا أثنى على من؟ على العامل. قد يكون العكس، قد يكون العكس، فيثني على العامل لما اتصف به من ذلك الوصف فيكون بالعكس، يعني إما أن نثبت الفضل للعمل فيلزم منه ثبوته للعامل، وقد يكون العكس موجود في الكتاب والسنة، قوله تعالى وبشر الصابرين أي لصبرهم، وكذلك جاء قوله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. لماذا هذه الصفات كلها؟ لماذا أثني عليهم؟ لاتصافهم بما اشتق منه ذلك الوصف وهو اسم الفاعل التائبون، هؤلاء ممدوحون. لماذا؟ لاتصافهم بصفة التوبة. الحامدون لاتصافهم بصفة الحمد. الراكعون الساجدون إلى آخره. وبشر المؤمنين هذا كقوله وبشر الصابرين لاتصافهم بصفة الإيمان. إذن لكن المصنف اختار الأول وهو ذكر الفضل للعمل فيلزم منه العامل، ولا نقول بأن هذه الطريقة هي التي تكون معتمدة، لا، جاء في الكتاب عكس ذلك، وهو أنه يثبت الفضل للفاعل للعامل ويلزم منه إثباته للعمل، لأنه ما أثني عليه لمجرده. وبشر الصابرين لذاته، لو قيل زيد صابر نمدحه، لماذا؟ لكونه اتصف بصفة الصبر. وهكذا الأمر الثاني أن الكلام وإثبات الفضل في العمل يحتاج إلى شيء واحد وهو النظر في الدليل فقط، النظر في الدليل، فنفتقر إلى ذكر الأدلة فقط. وأما الحكم على العامل لا عندنا قواعد. لماذا؟ لأنه تنزيل حكم أو وعد أو وعيد مثلا، والآن المقام في الفضل، وعد على معين، ولا بد من تحقيق الشروط وانتفاء الموانع، إذن يستلزم أمورا أخرى لابد من البحث فيها، ففيه تفصيل يتبعه تفصيل، ولذلك اقتصر المصنف على الأول. إذن الأمر الثاني أن الكلام وإثبات الفضل في العمل يحتاج إلى إثبات أدلة الفضل فحسب. وأما إثباته للعامل فهو إن كان لازما له كما سبق، إلا أنه من باب إجراء الوعد على المعين، وهذا لابد فيه من تحقيق الشروط وانتفاء الموانع، لابد من تحقيق الشروط وانتفاء الموانع. إذن قوله باب فضل التوحيد عرفنا ما يتعلق به. وما يكفر من الذنوب، ما يحتمل أنها إما موصولية أو مصدرية، والاحتمالان سائغان، احتمالان سائغان، فيها وجهان: أن تكون موصولة والعائد حينئذ يكون محذوفا لأنه لم يذكره. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، والذي يكفر من الذنوب، جملة يكفر من الذنوب هذه صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. أين العائد؟ لابد من عائد يكفره محذوف، وهو المفعول به لقوله يكفر. إذن أن تكون موصولة والعائد محذوف، أي باب فضل التوحيد أي بيانه وبيان الذي يكفره من الذنوب. وهذا اقتصر عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لأنه لا اعتراض عليه، لا اعتراض عليه، ولم يذكر الوجه الثاني في القول المفيد. ويجوز أن تكون مصدرية، أن تكون مصدرية، وحينئذ العائد يكون محذوفا كذلك، ها؟ والعائد ها؟ إذا جعلناها موصولة العائد ماذا نقدره؟ نكفره أيضا وتكفيره رحمكم الله. إذا كانت مصدرية لا تحتاج إلى عائد، حرف موصول لا تحتاج إلى عائد، إنما الذي يحتاج إلى عائد باتفاق هو الاسم الموصول، وأما الحرف الموصول فلا يحتاج رحمكم الله، عفى الله عنكم، أخذناه مرارا. إذن ويجوز أن تكون مصدرية، حينئذ لا عائد محذوف، لا عائد محذوف، أي وتكفيره الذنوب، تكفيره الذنوب. حينئذ ما يكفر، ما حرف موصول وما بعده فعل مضارع، حينئذ نقول ما وما دخلت عليه في تأويل مصدر، تكفير، تكفيره الذنوب، تكفيره الذنوب. والها هذه التي ظهرت ليست هي الضمير العائد الذي هو تكفيره، ذاك مفعول به وهنا فاعل، كأنه قال وتكفير التوحيد الذنوب. فعندنا فعل وهو الذي صار مصدرا، وعندنا فاعل، وفاعل التكفير هنا من أو ما هو؟ لا نقول من، ما هو؟ توحيد. لماذا لا نقول من؟ لأن من للعاقل. نعم حسنت، والتوحيد وصف ليس بعاقل، كل وصف ليس بعاقل. فحينئذ نقول وتكفيره، الضمير هذا تكفير من إضافة المصدر إلى فاعله، حينئذ يعود على التوحيد، كأنه قال وبيان تكفير التوحيد الذنوب، والذنوب مفعول به للمصدر. قال في التيسير هذا أرجح، الوجه الثاني أرجح، لأن الأول يوهم أن ثم ذنوبا لا يكفره التوحيد وليس بمراد، ليس بمراد. عندنا تركيبان: باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، أيهما أعم أيهما خاص؟ قال هنا في التيسير الأول الذي هو ما موصولة يوهم أن ثم ذنوبا لا يكفره التوحيد، إذن باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، إذن بعض الذنوب لا يكفره التوحيد، فهو موهم في الظاهر، وإن لم يكن مرادا ولا ثابتا شرعا، ليس مرادا للمصنف ولا ثابتا شرعا. حينئذ والذي يكفره من الذنوب يفهم أن بعض الذنوب لا يكفرها التوحيد. وعلى الوجه الآخر وتكفيره الذنوب، ظاهره أن كل ذنب يأتي عليه التوحيد، ولذلك رجح المصنف الذي هو صاحب التيسير الأول. وقد يقال بأن الأول هو أرجح الذي هو الموصولة، الموصولة ما الموصولية فيكون أرجح. وحينئذ يقال باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، هذا عام كالصيغة الثانية. ووجهه أن ما اسم موصول بمعنى الذي، وهي من صيغ العموم، فتعم كل ذنب يقع عليه التكفير. وقوله بأنه يوهم بأن ثم ذنوبا لم يأتي عليها التوحيد، هذا لا علاقة له بما، الفهم ليس مما وإنما من قوله من، هذه هي التي أوهمت. متى توهم؟ نقول هي محتملة لأن تكون تبعيضية، ويحتمل أن تكون بيانية، أن تكون بيانية. إذا كانت تبعيضية نقول هذا ليس مرادا للمصنف، ليس مرادا للمصنف، لأنه أراد جميع الذنوب، ولذلك قال في المسألة الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، إذن جميع الذنوب. وعليه نقول الوهم الوارد على الصيغة الأولى والذي يكفره من الذنوب ليس مما، فلا نحتاج إلى ترجيح، وإنما ورد الوهم من فهم أن من للتبعيض. وعليه نجيب بأن من هنا للبيان، حينئذ قوله من الذنوب جار مجرور متعلق محذوف بيان لما الذي هو اسم موصول، وحينئذ صارت الصيغتان بمنزلة واحدة، كل منهما بمنزلة واحدة. والظاهر أن الأول أرجح، وهذا الوهم هو من لفظ من، إذ تحتمل التبعيض لا من لفظ ما الموصولة، بل هي من صيغ العموم، ومن بيانية لا تبعيضية، فلا وهم حينئذ، فلا وهم. وما يكفر من الذنوب، سيأتي الكلام في الواو، وما يكفر هل هو من عطف العام على الخاص أو بالعكس، أو من عطف المفسر على المفسر، أوجه ثلاثة. الكفر يكفر، هذا فعل مضارع مشتق من الكفر. الكفر لغة، في اللغة ستر الشيء، ستر الشيء. ووصف الليل بالكافر لستره الأشخاص، الليل يسمى كافرا لأنه يسر الأشخاص ما تراه ويسر الأشياء. ويصح أن نعم. والزراع لستره البذور في الأرض، الزراع يسمى كافرا، يسمى كافرا. لماذا؟ لأنه مشتق من الكفر، وهو الستر والتغطية، لأنه يحفر الأرض ثم يضع البذر ويسره، إذن هو كافر، صحيح؟ هو كافر أو لا؟ لغة أو شرعا؟ هو كافر لغة لا، لا شرعا، لكن انتبه هذه ما يصلح فيها المعاريض ولا شيء، لأنه يترتب عليه أحكام. والزراع لستره البذر في الأرض، والتكفير ستره وتغطيته حتى يصير بمنزلة ما لم يعمل، ستره وتغطيته حتى يصير بمنزلة ما لم يعمل، كأنه محو له من الوجود، كأنه صار معدوما، كأنه صار معدوما. ويصح أن يكون أصله إزالة الكفر والكفران، تكفير أن يكون بمعنى إزالة الكفر والكفران، لأن صيغة التفعيل تأتي لي للإزالة كما هو الشأن في الهمزة أزالة، نحو التمريض في كونه إزالة للمرض، تمريض إزالة للمرض. وتقضية العين في إزالة القذى عنه، يعني عن العين، قال تعالى في غير موضع لكفرنا عنهم سيئاتهم، لكفرنا عنهم سيئاتهم، يعني أزلنا عنهم آثارها، نكفر عنكم سيئاتكم. وإلى هذا المعنى أشار بقوله إن الحسنات يذهبن السيئات، إذن فيه نوع إزالة كالتمريض والتقضية. فالتكفير هو محو الذنب وإزالته حتى يصير كالمعدوم، كالمعدوم. قوله من الذنوب من بيانية لا تبعضية كما سبق، ولا تكون تبعضية البتة، لأن المراد هنا أن التوحيد يكفر جميع الذنوب، وهذه الخصيصة الأولى التي تعتبر أم الباب في فضائل التوحيد، أنه لا يأتي ذنب إلا والتوحيد يأتي عليه. والذنوب جمع ذنب، والذنب في الأصل الأخذ بذنب الشيء، بذنب الشيء يعني طرفه، يقال ذنبته أصبت ذنبه، ضربته نعم ليس ضربته، ذنبته أصبت ذنبه، مثل رأيته أصبت رئته، ذنبته أصبت ذنبه. ويستعمل في كل فعل يستوخم عقباه، يعني يعظم من جهة ما يترتب عليه، اعتبارا بذنب الشيء، ولهذا يسمى الذنب تبعة، الذنب يسمى ماذا؟ يسمى تبعة، اعتبارا لما يحصل من عاقبته. فالذنب حينئذ هو ما تقبح عاقبته، ما تقبح عاقبته. وقوله وما يكفر من الذنوب، عرفنا معنى التكفير ومعنى الذنب. قوله وما، الواو هذه عاطفة ولا شك، لكنها هل هي عاطفة لخاص على عام أو العكس، أو يحتمل وجها ثالثا؟ قل من تعرض من الشراح لهذه المسألة، ولكن النظر فيها من جهة قوله فضل التوحيد، هل هو على عمومه أو على خصوصه؟ إن نظرنا إلى أنه عام، ونظرنا أن التوحيد له فضائل وليست محصورة في تكفير الذنب، حينئذ الواضح من العبارة أنه من عطف الخاص على العام، أنه من عطف الخاص على العام. لماذا؟ لأن التوحيد له فضائل كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومن فضائله تكفير الذنوب، حينئذ صار من عطف العام الخاص على العام. ولذلك قال ابن السعدي هنا، فقول المؤلف رحمه الله وما يكفر من الذنوب من باب عطف الخاص على العام، فإن مغفرة الذنوب وتكفير الذنوب من بعض فضائله وآثاره، كما ذكر ذلك أو ذكر شواهد ذلك في الترجمة، حينئذ صار من عطف الخاص على العام. فتكفير الذنوب بعض فضل التوحيد، بعض فضل التوحيد. وكما سبق في التقدير هناك، وما يكفر من الذنوب أي وبيان تكفيره، وبيان تكفيره الذنوب أي أن التوحيد يكفر كل الذنوب، لا أنه يكفر من الذنوب. وهذا اختيار المصنف، اختيار المصنف رحمه الله تعالى، كما في مسائل الباب حيث قال في المسألة الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، تكفيره مع ذلك للذنوب وعليه. فالمصنف حينئذ أراد أن يبين فضلا واحدا للتوحيد، هذا ظاهر صنيعه من المسائل ومن ذكره للآية والأحاديث الأربعة المذكورة في الباب، أراد أن يبين فضلا واحدا من فضائل التوحيد ويعتبر أصلا لجميع الفضائل، وهو كونه مكفرا لجميع الذنوب، مكفرا لجميع الذنوب. لماذا؟ لأنه لم يذكر في المسائل التي عقدها للباب إلا فضيلة واحدة، وهي قوله تكفيره مع ذلك للذنوب، كثرة ثواب التوحيد عند الله، هذا للعموم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تكفيره مع ذلك للذنوب دل على أن المصنف أراد فضلا واحدا، أراد فضلا واحدا. وعليه فالمصنف أراد أن يذكر فضلا واحدا للتوحيد، وهو تكفيره للذنوب كلها. حينئذ على هذا يكون عطف قوله وما يكفر من الذنوب من باب عطف المفسر على المفسر، من باب عطف المفسر على المفسر، لأنه أورده مبهما مجملا باب فضل التوحيد، قال وما يكفر من الذنوب، كأنه أراد أن يشير بهذه الواو وما بعدها إلى أن المراد بقوله فضل التوحيد هو تكفيره للذنوب كلها. واضح هذا؟ وهذا يسانده الحديث التي ذكرها، وكذلك المسألة الثالثة في المسائل. فيكون العطف حينئذ عطف تفسير، لأنه لم يذكر إلا فضلا واحدا وهو تكفيره للذنوب. ويدل عليه أيضا الآية والحديث الأربع المذكورة في الباب، فحديث أبي سعيد وهو الثالث هنا كما سيأتي في الرجحان والتكفير، الرجحان والتكفير، حديث أبي سعيد قال موسى إلى آخره، وحديث أنس وهو الرابع يا ابن آدم إلى آخره في المغفرة. وأما حديث عبادة وعتبان فهو في أثر من آثار التوحيد وليس في التكفير. لماذا؟ لأنه دخول الجنة وتحريم على النار. الأول حديث عبادة أدخله الله الجنة، والثاني حرم على، فإن الله حرم على النار، إذن دخول الجنة والمنع من دخول النار نقول هذا ليس بفضل مستقل، بل هو تابع لغيره. لماذا؟ لأن ثم مرحلة قبل دخول الجنة والتحريم على النار، وهو إزالة الذنوب كلها، حينئذ كان التكفير أسبق من دخول الجنة والحرمان من النار. واضح هذا؟ إذن حديث عبادة وعتبان وهو الأول والثاني في هذه الأبواب فإنه من آثار تكفير التوحيد للذنوب وليست فضلا مستقلا ابتداء. فإذا كفرها وغفرت ومحيت حينئذ لم يدخل النار ابتداء، لم يدخل النار ابتداء وحرم عليها. وعليه إذا حرم على النار حينئذ سيدخل الجنة ولا شك، لأنهما فريقان، فريق في الجنة وفريق في، ليس عندنا منزل بين المنزلتين، إما جنة وإما نار. فإذا حرم على النار حينئذ سيدخل الجنة ولا محالة، ومن هنا حصل له الأمن والاهتداء في الآخرة. فالتكفير للذنوب أسبق الأشياء، أسبق الأشياء. ثم مسألة الجنة والنار تكون تابعة لمسألة التكفير، إذ هو وقت الميزان كما في حديث أبي سعيد الآتي. والميزان معلوم أنه قبل الصراط، وهما قبل الجنة والنار، قبل الجنة والنار. فالمصنف حينئذ أراد تكفير الذنوب والباقي يدخل تحته تبعا. وابن سعد رحمه الله تعالى ذكر عدة من الفضائل، هنا بعضها راجع إلى التكفير وبعضه قد يعتبر مستقلا، قد يعتبر مستقلا. وابن سعد رحمه الله تعالى كما سيأتي جعل الفضائل الأخرى مستقلة لا تبعا، ولذا قال من باب عطف الخاص على العام. فمسألة التكفير للذنوب هي أم الفضائل وأم الباب، ولذلك جعلها المصنف عطف تفسير على قوله فضل التوحيد. ولذلك قال ابن السعد هنا ومن فضائله أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما. وهذا واضح بين أنه مبني على تكفير الذنوب، لأن ما من كربة وعقوبة في الدنيا والآخرة إلا وهي بسبب ذنب، كما قال تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أغرقوا في الدنيا وأدخلوا نارا في الآخرة بسبب ماذا؟ بسبب الخطيئات. إذن صار هذا الأمر مبنيا على الذنب. إذن السلامة من الكرب في الدنيا والآخرة والنجاة من العقوبة في الدنيا والآخرة لا تكون إلا بعد محو وتكفير الذنب. ولذلك جاء قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. كذلك قال ومن أجل فوائده يعني التوحيد وفضائله أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل، وهذا المراد به أصل التوحيد لا كماله الواجب والمستحب. إذا دخل النار فإنه سيخرج منها لا محالة، وهذا كما في حديث البطاقة الآتي أنه يكون في من أتى بأصل التوحيد مع 99 سجل كلها ذنوب، حينئذ نقول هذا شأنه ماذا؟ شأنه في أصل التوحيد. كذلك وأنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية، وهذا متوقف على محو الذنوب كذلك والتكفير، لأنه قد يكون معه شيء من الذنوب فيحتاج إلى التكفير حتى يدخل ابتداء إلى الجنة. ولذلك قد يكون من سكرات الموت ما هو تكفير، قد يكون في القبر، قد يكون في المحشر إلى آخره كما هو معلوم في محله. ومنها أنه يحصل لصاحبه الهدى الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة، هذا للآية المذكورة هنا في أول الباب، وهو كذلك متوقف على تكفير الذنوب، فليست هذه الفضيلة مستقلة وإنما هي تبع لغيرها، لأن الأمن إنما يكون بالأمن المطلق يكون بإزالة الذنوب أولا، وكذلك الاهتداء المطلق إنما يكون بإزالة الذنوب أولا. ومنها أنه السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه، يعني التام مع التام والحصة مع الحصة، وأن أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله خالص بقى إلى آخر الفضائل التي ذكرها. هذه بالنظر فيها قد لا يوجد إلا فضيلة أو فضيلتان يمكن الحكم عليهما بأنهما مستقلتان، وأما ما عداهما من الفضائل فالظاهر أنها مبنية على مسألة التكفير. ولذلك خص المصنف هذه الفضيلة دون غيرها مع وجود النصوص التي في الظاهر أنها فضائل مستقلة وليست تابعة لهذه الفضيلة. إذن لماذا خص المصنف هنا قوله وما يكفر من الذنوب؟ نقول لأن كل الفضائل في الظاهر والله أعلم مبنية على تكفير الذنوب، من دخول الجنة، من الحرمان من النار، كل ما ذكره المصنف هنا وارجع إليه كلام السعدي كله مبني على تكفير الذنوب، ولذلك خصها رحمه الله تعالى. إذن قوله وما يكفر من الذنوب نقول هذا من عطف مفسر على المفسر وليس منها، وليس من عطف الخاص على العام، ليس من عطف الخاص على إلا إذا اعتبرنا الفضائل التي ذكرها ابن سعدي أنها فضائل مستقلة فيكون من عطف الخاص على العام، وأما إذا جعلناها تابعة لهذه الفضيلة المذكورة في التبويب فليس من عطف الخاص على العام. قال رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ذكر في هذا الباب آية وأربعة أحاديث، آية وأربعة أحاديث. فأما الآية فهي قوله وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه أكمل الآية في التيسير، يعني أكملها، وفي الفتح نصا وشرحا، يعني شرحها، فيدل على أن المصنف أرادها، مصنف أرادها، كأنها موجودة في بعض النسخ، يعني نكملها، وإن كان النسخ التي معنا وقف عند قوله بظلم، لكن أين الفضيلة؟ ها أين الفضيلة؟ إذا وقفنا هنا أين الفضيلة؟ ما جاءت بعد، نحتاج إلى إكمالها. إذن نقول هذه الآية أكملها في التيسير. هذه الآية وهي قوله الذين آمنوا إلى آخره، هل هي من قول الله تعالى أو من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو من قول قوم إبراهيم؟ ثلاثة أقوال للمفسرين، والجمهور على الأول، وهي أنها من قول الله عز وجل فصل القضاء بين إبراهيم وقومه. قيل من قول الله تعالى، إذ قبلها قوله حكاية عن إبراهيم: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. هذا من قول إبراهيم عليه السلام. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية. إذن هذه الآية من قول الله عز وجل، كانت المناظرة والمحاجة بين إبراهيم وقومه، ووصل عند قول المحاجة: فأي الفريقين أحق بالأمن، المشرك أم الموحد؟ قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى وكيف أخاف ما أشركتم، ففي كيف معنى الإنكار، استفهام مراد به الإنكار، مراد به الإنكار. أنكر عليهم تخويفهم إياه بالأصنام، يخوفونه بالأصنام وهم لا يخافون الله عز وجل، أي كيف أخاف مواتا وأنتم لا تخافون الله القادر على كل شيء، ما لم ينزل به عليكم سلطانا أي حجة، فأي الفريقين أحق بالأمن أي من عذاب الله، الموحد أم المشرك؟ فقال الله تعالى قاضيا بينهم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. هكذا قال القرطبي، قاله أبو بكر الصديق وعلي وسلمان وحذيفة رضي الله عنهم وجمهور السلف على هذا التفسير، فهو ابتداء من الله تعالى. قال ابن زيد وابن إسحاق: هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه، وهذا قول جمهور المفسرين، ورجحه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره. إذن قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم هذا حكم من الله تعالى، فصل قضاء يعني قضى بين الفريقين، بين المتحاجين، بين المتعارضين، بين المتناظرين، فصل الله عز وجل عند قول إبراهيم: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وقال ابن عباس، منسوب لابن عباس: هو من قول إبراهيم، هو من قول إبراهيم. وابن عباس أورد ابن جرير الطبري له بسنده قولا آخر يوافق الجمهور، يوافق الجمهور. كذلك عمر رضي الله تعالى عنه، وإن كان سيأتي أنه فسره بذنب لم يلبسه، كذلك وافق الجمهور. وقال ابن عباس: هو من قول إبراهيم كما يسأل العالم ويجيب نفسه، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، سأل إبراهيم ثم قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. كأنه كالمعلم، نسأل فنجيب، هذا مثله، نسأل فنجيب، حينئذ يصير ماذا؟ من باب تعليم بالسؤال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فحينئذ يكون مسبوقا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعليم بإبراهيم عليه السلام، كذلك. قال الزجاج: سأل إبراهيم وأجاب نفسه، سأل إبراهيم وأجاب نفسه، وأجاب نفسه. وقيل هو من قول قوم إبراهيم أي أجابوا بما هو حجة عليهم. قاله ابن جريج وهذا ضعيف، لأنهم لو كانوا كذلك قال الذين آمنوا أي أخلصوا العبادة لله عز وجل ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن، حينئذ آمنوا. لكن هذا ليس بمراد، ليس بمراد. والصحيح هو الأول وهو قول جمهور السلف أنه من قول الله عز وجل، وأنه فصل قضاء بين المتخاصمين جوابا لقوله فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا، ولذلك بعض معرب الذين خبر مبتدأ محذوف، هم الذين آمنوا، هم الذين آمنوا، وبعض معربه مبتدأ وخبره أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أصل اللبس ستر الشيء، أصل اللبس فعل ستر الشيء، ويقال ذلك في المعاني، يقال ذلك في المعاني ليست في الأمور المحسوسة، لبس الخلط إنما يكون في المعاني. يقال لبست عليه أمره، يعني عقيدته مثلا توحيده إلى آخره، حكم في كذا، لبست عليه أمره. قال وللبسنا عليهم ما يلبسون، وقال ولا تلبسوا الحق بالباطل، لما تلبسون الحق بالباطل. ويقال في الأمر لبسة، في الأمر لبسة أي التباس، أي التباس. ولابست الأمر إذا زاولته، ولابست فلانا خالطته، لابست فلانا خالطته. إذن ولم يلبسوا أي ولم يخلطوا إيمانهم بظلم، فدل على أن المراد هنا باللبس هو المخالطة. لابست فلانا أي خالطته. قوله بظلم، الظلم عند أهل اللغة وكثير من العلماء وضع الشيء في غير موضعه المختص به، وضع الشيء في غير موضعه المختص به، ثم أشياء توضع في مواضعها، وضع الشيء في موضعه هذا الحكمة، هذا هو الحكمة، وضع الشيء في موضعه. وأما وضع الشيء في غير موضعه المختص به هذا يعتبر ظلما وهو مقابل للحكمة. وضع الشيء في غير موضعه المختص به إما بنقصان أو بزيادة، وإما بعدول عن وقته أو مكانه، حينئذ صار متعلقات الوضع هنا أربعة، إما بزيادة وإما بنقصان وإما في غير وقته أو في غير مكانه، هذا محتمل وهذا ذكره صاحب المفردات. ومن هذا يقال ظلمت السقاء إذا تناولته في غير وقته، ظلمت السقاء إذا تناولته في غير وقته، ويسمى ذلك اللبن الظليم. السقاء الذي فيه لبن له وقت، صبوح وغبوق إلى آخره، فإذا أخذته في وقته على الجادة، إذا أخذته في غير وقته ظلمته، أي لأنك وضعته في غير موضعه المختص به، والمراد بالموضع هنا الوقت الزمان، حينئذ صار اللبن ذاك الذي أخذ ظليما، يسمى ماذا؟ يسمى ظليما. وظلمت الأرض حفرتها ولم تكن موضعا للحفر، ظلمت الأرض حفرتها ولم تكن موضعا للحفر، وتلك الأرض يقال لها مظلومة، والتراب الذي يخرج منها ظليم. لسان العرب واسع، لسان العرب واسع. والظلم يقال في مجاوزة الحق، ويقال فيما يكثر وفيما يقل من التجاوز، نعم، ولذلك يسمى الذنب الصغير ظلما، ويسمى الذنب الكبير والأكبر أو الشرك والنفاق الأكبر يسمى ظلما. إذن يطلق ويراد بالظلم، يطلق ويقال في مجاوزة الحق، كل من تجاوز الحق فهو ظالم، فهو ظالم، لأنه قطعا وضع الشيء في غير موضعه. ويقال فيما يكثر وفيما يقل من التجاوز، ولهذا يستعمل في الذنب الكبير وفي الذنب الصغير. صغير الذنب الصغير يقال إنه ظلم، وكذلك الذنب الكبير كالكفر والشرك الأكبر يقال إنه ظلم. ومن هذا ما فهمه الصحابة من هذا النص، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهموا الظلم بالمعنى الأعم والظلم بالمعنى الأخص، فيدل على هذا المعنى أنه واقع أو أنه ثابت في لسان العرب. والظلم ثلاثة أنواع، الأول ظلم بين الإنسان وبين الله تعالى، يعني ظلم بين الإنسان بشري وبين ربه، شيء بينك وبين الرب جل وعلا، وأعظمه الكفر والشرك والنفاق، أعظمه الكفر يعني الأكبر والشرك والنفاق، ولذلك قال إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. وإياه قصد بقوله ألا لعنة الله على الظالمين، هذا على قول وذكره صاحب المفردات، وقوله كذلك أو قوله والظالمين أعد لهم عذابا أليما في آي كثيرة، يعني يطلق الظلم في كتاب الله ويراد به ما بين العبد وبين ربه، وأكبره الشرك والكفر والنفاق، هذه يطلق وتسمى ظلما. وقال تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله، لا أحد أظلم منه، لا أحد أظلم منه، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. والثاني النوع الثاني ظلم بينه وبين الناس، ظلم بينه بين الإنسان وبين الناس، هذا في التعدي على الخلق. وإياه قصد بقوله وجزاء سيئة سيئة إلى قوله إنه لا يحب الظالمين، إنه لا يحب الظالمين، الظالمين هنا المراد به ظلم العباد بعضهم مع بعض، لأنه من قبيل التعدي، من قبيل التعدي. وبقوله إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، واضح لتعديه به الناس مفعول به. النوع الثالث ظلم بينه وبين نفسه، ظلم بينه وبين نفسه. وإياه قصد بقوله فمنهم ظالم لنفسه، فمنهم ظالم، قال لنفسه، ظالم لنفسه، هل هو من النوع الأول أو يحتمل؟ يحتمل، كيف اصطفينا؟ ما يحتمل قطعا، لذلك قيل هذه الآية أرجى آية على قوله ثم اصطفينا الذين، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم نفسه، إذن موحد قطعا، وإنما ظلم نفسه بماذا؟ بالمعاصي بينه وبين الله عز وجل. وقوله لنفسه هذا احتراز عن التعدي عن النوع الثاني، ولذلك خص بالثالث وإن كانت كلها متلازمة. إذن النوع الثاني ظلم بينه وبين نفسه، وإياه قصد بقوله فمنهم ظالم لنفسه، وقوله ظلمت نفسي، هذا واضح، إذ ظلموا أنفسهم ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. وكل هذه الثلاثة متلازمة، وأساسها وأولها ظلم الإنسان لنفسه، حينئذ صار الأول والثاني متضمن للثالث، لأنه إذا كفر ظلم نفسه قطعا، إذا أشرك، إذا نافق، إذا فعل تجاوزا على الناس وتعدى ظلم نفسه، بس كذلك حينئذ النوع الأول والثاني متضمن للثالث. ولذلك قال في المفردات وكل هذه الثلاثة في الحقيقة ظلم للنفس، ظلم للنفس، فإن الإنسان في أول ما يهم بالظلم فقد ظلم نفسه، أول ما يهم أن يظلم بينه وبين الله أو غيره بدأ بظلم نفسه، أليس كذلك؟ واضح هذا، معنى جيد. فإن الإنسان في أول ما يهم بالشيء بالظلم فقد ظلم نفسه. عرفنا أنواع الظلم الثلاثة، ما المراد بقوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ أي نوع من هذه الأنواع الثلاثة المراد؟ هل هو عموم الظلم بأنواع ثلاثة أو نوع خاص منها؟ نقول في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه، أينا لا يظلم نفسه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. هنا عندنا وجهان، الأول فهم الصحابة العموم من النص، فهم الصحابة العموم من النص الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم نافية ويلبسوا فعل مضارع في صيغة أو في سياق النفي، وبظلم جار مجرور متعلق بقوله يلبسوا، وظلم هذا نكرة، والمقرر عند الأصوليين والصحابة من كبار الأصوليين ومن كبار أهل اللغة أن النكرة في سياق النفي تعم، ففهموا ماذا؟ فهموا العموم، أن قوله بظلم يعم الأنواع الثلاثة، يعم أنواع الثلاثة، فكل ذنب ولو دون الشرك حينئذ ينتفي عنهم الأمن والاهتداء. هذا الذي فهمه الصحابة. ولذلك قال لما سمعوا هذه الآية قلنا يا رسول أينا لا يظلم نفسه بأي نوع من أنواع الظلم، ففهموا جنس الظلم الصادق بالأنواع الثلاثة، بالأنواع الثلاثة. هذا فهم لغوي، يعني الأصل هو هذا الفهم من حيث اللغة ومن حيث ما يسانده من أدلة الشرع، لكن هل أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى؟ جواب لا، ما أقرهم، وإنما بين لهم أن هذا الفهم صحيح ولكنه معارض، وهو أنه من جهة أخرى من باب إطلاق العام وإرادة الخاص. ولذلك قال ليس كما تقولون، وإن كان في نفسه استدلالا لغويا صحيحا، لكن ليس كما تقولون من حيث الفهم وتعميم النص. نعم، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، بظلم بشرك، بشرك هذا بدل من قوله بظلم، جار ومجرور بدل من الجار ومجرور السابق. أولم تسمعوا، هذا تنظير إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. حينئذ قوله إن الشرك لظلم أطلق الظلم على الشرك، كما أنه في النصوص السابقة يطلق الظلم على التعدي على الغير وليس بشرك، ويطلق على المعاصي ظلموا أنفسهم، فكذلك يطلق على الشرك. حينئذ خصص لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا النص لا من جهة أنه عام مخصوص، وإنما بين لهم أن قوله بظلم المراد به ظلم خاص، بمعنى أنه أطلق اللفظ العام الشامل لثلاثة الأنواع وأريد به ابتداء نوعا واحدا وهو الشرك بالله. وفي لفظ عند أحمد عنه عن ابن مسعود لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شق عليهم لأنهم فهموا، وهذا يمكن أن يستدل به على أن النكرة في سياق النفي تعم بإجماع الصحابة، صحيح؟ هذا تضعه في كتب الأصوليين، هناك تقول النكرة في سياق النفي تعم بإجماع الصحابة، ولذلك شق على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على ماذا؟ على أن فهمه صحيح أو لا؟ فهم صحيح، فهم صحيح، ولكن بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع أنه ليس المراد به العام الذي يطلق ويراد به الأنواع التي تدخل تحت الجنس. شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عموم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عموم كل الصحابة، فقالوا يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس الذي تعنون، إنه ليس الذي تعنون، بمعنى أنه الظلم الشامل للأجناس الثلاثة للأنواع الثلاثة. ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ إنما هو الشرك، إنما هذا حصر، إنما هو ضمير يعود على ماذا؟ الظلم، إنما هو الشرك حصر، هذا أي ليس الظلم في هذه الآية إلا الشرك، إلا الشرك. فحينئذ ما عدا الشرك منفي أو لا؟ قطعا، هذا نص نبوي، الآن لا نتكلم عن نص ابن تيمية وغيره، نتكلم عن نص نبوي. إنما هو الشرك، يعني ليس الظلم المذكور في هذه الآية إلا الشرك. مفهومه، مفهوم مخالفة، أن غير الشرك منفي، أن غير الشرك منفي وهو الذنب، وهو الذنب، لكن هذا على ما نسب للجمهور، وعلى ما ذكرناه سابقا أنه مدلول عليه بإنما بالمنطوق، والمنطوق هنا غير صريح. إنما هو الشرك. وكذا ذكر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه فسره بالشرك، فيكون من إطلاق العام وإرادة الخصوص، من إطلاق العام وإرادة الخصوص، سيأتي معنا. ويكون الأمن من تأبيد العذاب. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك أولئك لهم الأمن. الأمن من ماذا؟ من تأبيد، ليس من مطلق العذاب، ليس من مطلق العذاب، وإنما أمن خاص مقيد واهتداء خاص مقيد. لماذا؟ لأنه إذا رتب الأمن هنا مطلق الأمن على الشرك، نفي الشرك، لأن قال لم يلبسوا إيمانهم، لم يخلطوا إخلاصهم بظلم يعني بشرك، حينئذ الذي ينفى مع عدم الشرك هو التأبيد في النار، وما عداه وهو ما يترتب على أنواع الظلم الأخرى التي هي ليست مرادة في هذه الآية لها حقوقها الخاصة. جاءت نصوص عامة تبين أن من وقع في الكبيرة ولم يتب قد يعذب وقد يعفى عنه، فدل ذلك على أن المراد بالأمن هنا الأمن من التأبيد فقط وليس من مطلق دخول النار أو أنه يعذب في قبره أو نحو ذلك. هذا على هذا التفسير الظاهر، وهذا قول الجمهور أن المراد هنا بقوله بظلم أي الشرك، وعليه يكون المراد بالأمن التأبيد، ها الأمن من التأبيد في النار، وما عداه فيبقى على الأصل، ويكون الأمن من تأبيد العذاب وروي عن عمر رضي الله عنه أنه فسره بالذنب بظلم أي بذنب، ويختلف المعنى بذنب، وذنب هذا مطلق، حينئذ ما فهمه الصحابة مراد أو لا مراد، شق عليهم ماذا؟ ما الذي شق عليهم؟ ما هو الفهم؟ عموم الظلم، فيشمل أنواع الثلاثة، حينئذ يفسر قول بظلم أي بذنب على ما فهمه الصحابة، وهذا القول يحتاج إلى بحث، يعني هل هو ثابت بالفعل عن عمر رضي الله تعالى عنه أو لا. قد أورد ابن جرير بسنده أن عمر يرى أنه بشرك، بمعنى أنه فسر الحديث بما يوافق السنة، لأن التفسير قد يكون ثابتا بالسنة، حينئذ صار تفسيرا ولا نعدل عنه البتة، فما فسره النبي صلى الله عليه وسلم لا نتجاوزه، وإذا ورد النص في ذلك حينئذ لا نأتي إلى اللغة. فما فهمه الصحابة هو بمقتضى قواعد اللغة، وهذا التفسير صحيح وثابت ولا غبار عليه، لكن بقيد، وهو ألا يكون ثم حقيقة شرعية بينها النصوص القرآن أو حقيقة شرعية ثبت بطريق السنة، فتفسير القرآن بالقرآن والسنة أولا، فإن لم يوجد رجعنا إلى قول الصحابة، فإن لم يكن حينئذ رجعنا إلى القواعد العامة، قواعد العامة. فإذا كان كذلك فقوله عن عمر أنه بذنب هذا نقول الظاهر أنه معارض بالنص، لأنه مخالف للنص، فيحتاج إلى بحث. وعن عمر أنه فسره بالذنب فيكون المعنى الأمن من كل عذاب، صحيح هذا، أولئك لهم الأمن مطلقا من كل عذاب، لأنه لم يقع في ظلم نفسه ولم يظلم العباد ولم يقع في ظلم بينه وبين ربه لا بشرك ولا بما دونه، إذن هو صافي خالص، لم يقع منه أي ذنب البتة، إذن له الأمن التام والاهتداء التام. وعلى الأول أنه يفسر بالشرك صار ماذا؟ له مطلق أمن ومطلق اهتداء، فعندنا أمران، أمن مطلق يعني الكامل، وهذا إذا فسر الظلم بالذنب، وعند مطلق أمن يعني ناقص، يعني ليس من كل وجه، وإنما أمن من شيء خاص، من ذنب خاص وهو الشرك، وهذا هو المراد بالسنة النبوية كما ذكرناه. فيكون المعنى الأمن من كل عذاب. وثبت عن عمر أنه قال بالأول كما حكاه ابن جرير عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ابن تيمية له تفصيل في الآية، وتفصيله والله أعلم ليس من منطلق النص نفسه، وإنما نظر لعموم النصوص كلها وفسر هذه الآية، ولكنه والله أعلم أنه مصادم بهذه السنة الواضحة البينة. لماذا؟ لأنه ورد عدة أحاديث، وحديث ابن مسعود ثابت في الصحيحين أن المراد من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بظلم هنا هو الشرك، حينئذ نثبت في هذه الآية بأن المراد بظلم هو الشرك، وقوله أولئك لهم الأمن يعني مطلق الأمن، وما عدا هذا الصنف من الظلم نثبته بأدلة أخرى، لماذا نفعل هذا؟ لأنه ثبت تفسير خاص من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا النص، فلا نتجاوز بالتعميم، النبي صلى الله عليه وسلم جعله من إطلاق العام وإرادة الخاص، فإذا قلنا هو باق على عمومه هذا يحتاج إلى سند قوي يعني، وهو معارض لما ذكرناه سابقا. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى والذين شق عليهم يعني ذلك الفهم ظنوا أن الظلم المشروط يعني عدمه هو ظلم العبد نفسه، ظلم العبد نفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بظلم، فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء كما كان من أهل الاصطفاء، لقوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. وهذا لا شك أنه موحد، أنه موحد. هذا الكلام موافق لما ذكرناه سابقا أن الصحابة شق عليهم تعميم النص، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم في كتاب الله، أن الشرك ظلم، حينئذ خاصه من باب إطلاق العام إرادة الخاص بما ذكر. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا نعم ومسلم به، إذا خصصنا الظلم في الآية بالشرك وبأن له مطلق الأمن معناه سلم من كل ذنب لا يؤاخذ به، لا، بل يعاقب على كل ذنب تاب ولم مات ولم يتب منه، حينئذ نقول لا يعاقب، نقول هو تحت المشيئة. لكن هل دل عليه هذا النص الذي معنا أو من نصوص أخرى؟ نقول من نصوص أخرى، فنبقى على النص بظاهره، ثم الحكم هذا نأخذ من مدلولات أخرى كما ذكره رحمه الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة من الذنوب شرا يرى. ثم قال: فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة، الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه بما دون الشرك، كان له الأمن التام والاهتداء التام. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا، أي مطلق أمن ومطلق اهتداء، يعني أمن ناقص واهتداء ناقص، والحصة بالحصة كما يقول ابن القيم: المطلق للمطلق والحصة للحصة، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في آيات أخرى، وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته إلى الجنة، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه، بظلمه لنفسه. إن نقول هذا فيه تعميم للنص، لكنه مأخوذ من نص آخر. ثم هو والله أعلم معارض للسنة الواضحة البينة التي ذكرناها. ثم قال: وليس المراد بقوله صلى الله عليه وسلم إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام. نعم، هذا واضح، كونه خاص في هذا النص بظلم الشرك الأكبر لا يلزم منه، إذا فسرنا مطلق الظلم هنا بالظلم المطلق الذي هو في النص، الظلم المطلق الكامل الذي هو الشرك، أن نفسر هناك الأمن بالتام الكامل لا يلزم. نعم صحيح، فنقول المراد بالظلم هنا الشرك الأكبر أو الشرك، والمراد بالأمن هنا مطلق الأمن. ثم دلت النصوص الأخرى على أنه قد يعذب على فعله للكبائر، وذلك قال: فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، والخوف ضد الأمن. لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى صراط الله المستقيم الموصل إلى الجنة، ومعهم أصل نعمة الله تعالى عليهم، ولابد لهم من دخول الجنة. فالظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك. إذا ورد الشرك لا أمن مطلقا، يعني ليس فيه رائحة أمن البتة ولا اهتداء. هذا متى؟ إذا فسر الظلم المطلق بمعنى أنه الشرك، إذن هل يوجد شيء من الأمن؟ لا، ليس فيه أمن. وإذا فسر بمطلق الظلم دخل فيه الثلاثة، حينئذ فسر الأمن بالمعنى التام، يعني الكامل الذي يخلص به من الخوف مطلقا، لا خوف عليهم أبدا. ولذلك قال هنا ابن قيم: فالظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك، فالظلم المطلق التام هو الشرك، والأمن والهدى أو الاهتداء المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والاهتداء إلى الصراط المستقيم. ف فالظلم المطلق التام رافع للأمن والاهتداء المطلق التام، ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى، فالمطلق للمطلق والحصة للحصة، بمعنى أنه إذا فسرنا الظلم المطلق حينئذ نقول هنا مطلق لا، إذا فسرنا الظلم المطلق التام الشرك الأكبر حينئذ الأمن مطلق أمن أو أمن مطلق؟ الله المستعان، يعني له أمن، يحصل له أمن إذا وجد الشرك لا يحصل له. إذن التام للتام، بمعنى أنه إذا فسر الظلم بالتام حينئذ المنفي ما هو؟ الأمن التام. نعم، ليس له رائحة أمن لأنه وقع في ضده، خلط إيمانه بالشرك الأكبر. إذا فسرناه بمطلق الظلم حينئذ صار مطلق الأمن. إذا مطلق لمطلق لا، التام هو المطلق. الحصة بالحصة كما يقول ابن القيم، المطلق للمطلق، التام للتام، والحصة للحصة، إن نقص من الأول نقص من الثاني وهلم جرا. لكن الظاهر والله أعلم أن المراد هنا الظلم التام وعليه تمام الأمن، لأنه أولئك لهم الأمن متى؟ إذا لم يخلطوا إيمانه بشرك، حينئذ لهم الأمن من ماذا؟ من التأبيد بالعذاب، وما عداه يؤخذ من النصوص الأخرى، لأن أثر ابن مسعود واضح بين. قال ابن تيمية: وقوله صلى الله عليه وسلم إنما هو الشرك، هذا واضح أنه أراد به ماذا؟ الشرك الأكبر، ويحتمل أنه يدخل فيه الأصغر على خلاف بينهم، هل إذا أطلق الشرك يشمل الأصغر أو يكون خاصا بالأكبر؟ فيه خلاف. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما هو الشرك، إن أراد الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة، هذا على ما جاءت به السنة. إن كان المراد به الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة، وهذا هو المراد، نقول هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان مراده جنس الشرك جنس الشرك، هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن يشمل الأصغر وما دونه، فيحتمل فيوجع على ما أثر عن عمر بأن المراد الذنب، لأن عندهم أن الذنوب كلها داخلة في جنس الشرك الأصغر. فإذا كان مراد النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الشرك، حينئذ صار ماذا؟ جنس الشرك الشامل للجنس الأكبر والأصغر وما كان داخلا في جنس الشرك الأصغر وهو الذنوب، فصار عاما، صار عاما موافقا للقول الآخر. وإن كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم العبد لنفسه حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر، هكذا عبر، تجدون هكذا في فتح المجيد، ومراده من جنس الشرك الأصغر، من جنس شرك الأصغر ليس هو شرك أصغر كذا ونحو ذلك، فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنب في هذا الشرك بهذا الاعتبار، يعني الذنوب تعتبر شركا لكنها باعتبار ماذا؟ باعتبار الأجناس، لا من حيث الأحاد، لا من حيث الأحاد، هذا سيأتي بسطه في باب تحقيق التوحيد هنا. قال ابن جرير طبري رحمه الله تعالى في الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إلى آخره، ساق بسنده عن الربيع ابن أنس قال الإيمان الإخلاص لله وحده. وقال ابن كثير في الآية أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. وقال ابن جرير كذلك في قول الذين آمنوا ولم يلبسوا أي صدقوا الله وأخلصوا له العبادة ولم يخلطوا عبادتهم إياه وتصديقهم له بظلم يعني بشرك، جرى على الجادة بظلم يعني بشرك، ولم يشركوا في عبادته شيئا ثم جعلوا عبادتهم لله خالصا أحق بالأمن من عقابه مكروه عبادته ربهم. هذه العبارة فيها ركاكة تحتاج إلى تحرير، والمعنى واضح، من الذين يشركون في عبادتهم إياه الأوثان والأصنام فإنهم الخائفون من عقابه مكروه عبادته، أما في عاجل الدنيا فإنهم مجلون من حلول سخط الله بهم، وأما في الآخرة فإنهم الموقنون بأليم عذاب الله. ثم قال ابن جرير: واختلف أهل التأويل في المعنى الذي عناه الله تعالى بقوله ولم يلبسوا إيمانه بظلم، فقال بعضهم بشرك، ثم حكاه بأسانيده عن ابن مسعود وأبي بكر وسلمان وحذيفة وابن عباس وأبي بن كعب وعمر بن الخطاب بميسر وإبراهيم وقتادة ومجاهد والسد بن زيد وغير جماهير السلف على هذا التفسير. فيخص معنى بظلم يعني بشرك. ثم قال: وقال آخرون بل معنى ذلك ولم يخلطوا إيمانهم بشيء من معاني الظلم، ولم يخلطوا إيمانهم بشيء من معاني الظلم، يعني فسروا بما أثر عن عمر يعني بذنب، فيعم حينئذ الظلم بأنواعه الثلاثة. لكن انتبه، هؤلاء الذين قالوا بهذا المعنى على ما نسبه ابن جرير خصوا الآية بإبراهيم، لم يجعلوها عامة. يعني القول الثاني بظلم يعني بأنواعه الثلاثة، قالوا هذه الآية خاصة بإبراهيم وليس لهذه الأمة منها شيء البتة، ولكن هذا معارض بالنص، أن النبي صلى الله عليه وسلم وجههم شق عليهم فنبههم لو كان الأمر كذلك ما يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهم قد أرادوا ماذا؟ أن يقتبسوا الحكم الشرعي من النص. ولم يخلطوا إيمانهم بشيء من معاني الظلم، وذلك فعل ما نهى الله عن فعله أو ترك ما أمر الله بفعله. وقالوا الآية على العموم بظلم عام، الآية على العموم، لأن الله تعالى لم يخص به معنى من معاني الظلم، لكن خصه به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. تخصيص موجود أو لا؟ موجود. فالنفي هذا ليس في محله، بل هو مخصوص، ليس مخصوص من العام الذي دخل الخصوص، وإنما جاء البيان بأنه عام أريد به الخصوص. وقالوا إن الله عنا بهذه الآية خاصا من خلقه دون جميعهم، دون الجميع منهم، والذي عنا بها وأراده بها خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فأما غيره فإنه إذا لقي الله لا يشرك به شيئا فهو في مشيئته، إذا كان قد أتى بعض معاصيه التي لا تبلغ أن تكون كفرا، فإن شاء لم يؤمنه من عذابه، وإن شاء تفضل عليه فعفى عنه. إذن من لم يكن داخلا في النص ردوه إلى النصوص الأخرى، فوافق النتيجة، وافق القول الأول. وإنما الخلاف يكون في ماذا؟ هل هذه الآية مخاطب بها هذه الأمة أم لا؟ على قولهم أنها خاصة بإبراهيم عليه السلام والأمة لا تشملها، وعلى القول الآخر فهي عامة لهذه الأمة ولإبراهيم عليه السلام. قالوا وذلك قول جماعة من السلف أن المراد به عموم الظلم وأنه خاص بإبراهيم عليه السلام. قال علي رضي الله تعالى عنه وأورده بسند ابن جرير: هذه الآية لإبراهيم خاصة ليس لهذه الأمة منها شيء، ليس لهذه الأمة منها شيء. إذن نحتاج إلى إثبات قول، وهو أن المراد بالظلم العموم وأنه عام لجماعة الأمة، لكل الأمة، ليس لي خاصا بإبراهيم. هذا نحتاج إلى إثبات. قال ابن جرير: وأولى القولين بالصحة في ذلك ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الخبر الذي رواه ابن مسعود عنه أنه قال: الظلم الذي ذكره الله تعالى في هذا الموضع هو الشرك، هو الشرك. هذا واضح بين. ولذلك قال ابن قاسم في حاشيته: ولم يلبسوا أي ولم يخلطوا توحيده بشرك، ولبس الشيء بالشيء إذا ماذا؟ إذا أحاطه أو تغطيته به وإحاطته من جميع جهاته، ولا يغطي الإيمان ويحيط به ويلبسه إلا الكفر، لأنه ولم يلبسوا إيمانهم أفاد ماذا؟ أفاد أن الذي يلبس الإيمان هنا محيطا به من جميع الوجوه والجهات، وهذا لا يكون إلا للشرك الأكبر، فحينئذ يكون من العام الذي أريد به الخصوص. قال في شرح الكوكب المنير: والعام الذي أريد به الخصوص كلي استعمل في جزئي، بمعنى أن أصله قبل الاستعمال هو عام ظلم، هذا يشمل الأنواع الثلاثة، ثم لما أريد إدخاله في هذه الجملة بمعنى خاص حينئذ خرج بالنية قبل التكلم، هذا في حق المخلوقين، في حق المخلوقين. ولذلك قال: والعام الذي أريد به الخصوص كلي، يعني في أصله استعمل في جزئي. ومن ثم كان مجازا لنقل اللفظ عن موضوعه الأصلي بخلاف العام المخصوص، وقرينته عقلية لا تنفك عنه. وقال السبكي: العام المخصوص أريد عمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لها، يعني داخل فيه. والمطلقات يتربصنا، كل مطلقة داخلة في هذا النص. ثم جاءت المخصصات وأخرجت بعض الأفراد. إذن اللفظ يتناوله ابتداء ومن حيث دلالة اللفظ عليه، لكن من حيث الحكم لا. لماذا؟ لوجود المخصصات التي تثبت أن ثم أفرادا قد دخلوا في اللفظ في قوله مطلقات قد خالفوا الحكم المذكور، قد خالفوا الحكم المذكور. حينئذ يكون العام المخصوص تناول الأفراد كلها من حيث اللفظ لا من حيث الحكم، فالحكم يختلف. ولذلك قال: العام المخصوص أريد عمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لها لا من جهة الحكم. والذي أريد به الخصوص لم يرد شموله لجميع الأفراد لا من جهة التناول ولا من جهة الحكم، بل هو كلي استعمل في جزئي، ولهذا كان مجازا قطعا لنقل اللفظ عن موضوعه الأصلي بخلاف العام المخصوص. ومنه الذين قال لهم الناس إن الناس، الذين قال لهم الناس، إذا الناس إذا تكلموا كلهم قالوا لمن؟ كلهم يتكلمون، قالوا لأنفسهم؟ لا، إنما يكون الأول المراد به واحد، لقينا النعيم بن مسعود أو غيرهم. قوله: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف. ومهتدون هذا مشتق من هداية، لأنه اسم فاعل مهتد مأخوذ من الاهتداء. ألف الأمن على القولين قيل للجنس، قيل لي للجنس. وعليه فالأمن نوعان: أمن مطلق وأمن مقيد. أمن مطلق ومطلق أمن. أمن مطلق الذي هو التام، إذن يكون على نوعين: أمن مطلق ومطلق أمن، حسب النوع الظلم الذي تلبس به، وهذا إن عممنا الآية. قال في إبطال التنديد: والأمن أمنان. الأمن أمنان، أمن مطلق وأمن مقيد. أمن مطلق وأمن مقيد. كل الشراح ذهبوا إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بأن المراد بظلم عام، حينئذ تأتي المطلق للمطلق والحصة للحصة، لكن هذا كما ذكرناه سابقا. وابن جرير الطبري لا يرى هذا، وهو إمام المفسرين. لذلك قال في إبطال التنديد: والأمن أمنان، أمن مطلق وأمن مقيد. فالأول هو الأمن من العذاب، الأمن من العذاب، وهو لمن مات على التوحيد ولم يصر على الكبائر. مات على التوحيد ولم يصر على الكبائر، هذا أمن مطلق، لكن ليس هو المراد في الآية. والثاني هو لمن مات على التوحيد مع الإصرار على الكبائر. مات على التوحيد مع الإصرار على الكبائر، هذا هو المراد في الآية. لماذا؟ لأننا خصصنا الظلم بأن المراد به الشرك، وإذا قيل بأنهم لم يخلطوا إيمانه بشرك لا يلزم منه أنهم قد وقعوا في ظلم آخر، وهو ظلم النفس وظلم الآخرين. وحكمهما يؤخذ من النصوص الأخرى، واضح هذا؟ يؤخذ من النصوص الأخرى. والنوع الثاني هو لمن مات على التوحيد مع الإصرار على الكبائر، فله الأمن من الخلود في النار. ففرق بين الأمن المطلق وهو الكامل ومطلق الأمن. قال حسن والكلبي: لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. على التخصيص، لهم الأمن أي في الآخرة والاهتداء في الدنيا، ولكن الظاهر أنه عام، أنه عام، لأنه في الدنيا إذا خالط إيمانه بالشرك لا يأمن، لا بد من قتاله كذلك. فضد الأمن ثابت في الدنيا وفي الآخرة، في الآخرة التأبيد وفي الدنيا كذلك لا يقر، يعني إما جزية إن كان من أهل من الكتابين أو مقاتلة قاتل الذين. قال ابن جرير: لهم الأمن يوم القيامة من عذاب الله وهم مهتدون. يقول: وهم المصيبون سبيل الرشاد والسالكون طريق النجاة. وقيل: بل هي عامة بالنسبة للأمن والهداية في الدنيا والآخرة، فهم مهتدون في الدنيا بالعلم والعمل، وهم مهتدون في الآخرة إلى طريق الجنة، كما قال سبحانه في أصحاب الجحيم: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. إذن أثبت الهداية هنا إلى صراط الجحيم، فهذه هداية الآخرة، وفي مقابلها الذين آمنوا يهدون إلى صراط النعيم. والهداية هنا بنوعي: هداية التوفيق وهداية الإرشاد، وهذا جرى عليه صاحب القول المفيد رحمه الله تعالى جل على كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. مطابقة الآية للترجمة هل ثابتة أو لا؟ ما هي المطابقة؟ فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، أو الذي يكفر من الذنوب. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لهم الأمن وهم مهتدون. إذن بيّنت الآية فضلا من فضائل التوحيد إن قيل بي بالتعميم، وكما سبق أن الأمن لا يكون إلا بي بتكفير الذنوب. مطابقة الآية للترجمة ذلك أن من مات على التوحيد فله الأمن. نعم، الأمن من ماذا؟ من التأبيد. الأمن من التأبيد، بخلاف غيره الذي وقع في الشرك وليس له الأمن مطلقا، بخلاف غيره من الأعمال مع عدمه. فدلت الآية على فضل التوحيد وتكفيره للذنوب كما تقدم، ويستفاد من الآية كذلك فضل التوحيد وثمرته في الدنيا والآخرة، أن الشرك ظلم وقد يكون مذهبا لأصل التوحيد إن كان أكبر، أو منقصا له إن كان أصغر. ثالثا أن الشرك لا يغفر. رابعا أن الشرك يسبب الخوف في الدنيا والآخرة، لهم الأمن وهم مهتدون، وضد الأمن هو الخوف. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل من طريقة منهجية في قراءة كتب أهل العلم السابقين وخاصة الشيخ التلميذي ابن القيم رحمه الله؟ لا طريقة إلا بعد هضم الأصول، بمعنى أنك تدرس المختصرات، حينئذ أنت تنشئ لنفسك طريقة ولا يحتاج إلى أن تنظر في شأن غيرك، لأن هذه تختلف. يعني الجرد المجلدات هذا يختلف من شخص إلى شخص. بعض الناس يأخذ مجلد كل شهر، بعضهم يأخذ يومين، يعني بعضهم يقرأ 500 صفحة في يوم، 400 صفحة في يوم، هذا يختلف عن شخص لا يقرأه إلا في شهر. حينئذ كيف تأخذ هذا كمن يلبس ثوب غيره؟ أي لكن إذا أنت ضبطت الأصول، حينئذ أنت بنفسك تنشي طريقة معينة، إما بطريقة البحث وهذه طريقة كذلك معتمدة، وإما بطريقة الجرد. والجرد ليس دائما مفيد، يعني في الفقه مثلا قد لا يحتاج الإنسان إلى الجرد، يعني تجرد المجموع من أول إلى آخره، المغني من أولها، قد يكون هذا، لكن ليست هي المعتمدة، وإنما المعتمد هو طريقة البحث. يعني مثلا أخذت الأصول، انتهيت من الزاد أو العمدة إلى آخره، ثم بعد ذلك إما أنت مع نفسك أو أنت تشرح تكتب أو مدارس أو تدرس إلى آخره، تضع هذه المطولات عندك، وإذا أردت المسألة تبحث فيها، حينئذ تجمع شيء ما هو بسهل. صحيح، أما مجرد الجرد هكذا ما تستفيد، وخاصة في الفقه. في العقيدة نعم ممكن، والتفسير كذلك الفقه. لماذا؟ لأنك الأصل أنك ما تقرأ إلا وأنت عندك الأصول، عندك الأصول. أما إذا ما عندك أصول لا تتعب نفسك، ولذلك يبدأون في فتح الباري وينقطع، يبدأ وينقطع، يجلس 10 سنين ويبدأ وينقطع. لماذا؟ لأنه ما عنده أصل. تأتي مسائل ما يفهم إيش كلام هذا، جديد عليه، مصطلحات، أحيانا يأتي شيء مختلف فيه يحتاج أن يقف، يعني يترك الكتاب ثم يبحث بعض المسائل. إذن الجرد هذه ليست مجدية لكل شخص، إنما تختلف. فالفقه والتفسير وما فيه خلاف ويحتاج إلى بحث، هذا من أحسن ما يعين على تثبيت هذا العلم المدارسة أو التدريس أو التأليف، بمعنى أنك تضع المسألة أمامك، المياه ثلاثة تقف، بسم الله، عرفت أول المياه ثلاثة ما هي؟ تنظر في الخلاف كم قول، ثم في دليل كل قول، هل دليل مسلم أو ليس مسلم، يأتي خلاف في حديث إذا كان الماء قلتين، ترجع تبحث تنظر في التلخيص ونصب الراية إلى شغلة تحتاج. صحيح، فما تستفيد. أما إذا تأخذ لي حديث وتقرأ الواحد سبل السلام وتجرد فيه مرتين ثلاثة ما. إنما الجرد يكون في المختصر المحفوظ، يكون في المختصر المحفوظ، بمعنى أنك إذا أوقيت المسائل، لأن المسائل تتناثر تذهب، ما الذي يبقيها؟ تحفظ الباب كامل وفيه مثلا 30 أو 40 مسألة، هذه تحتاج إلى مراجعة من حيث شرح وبسط المسألة ومن حيث بقاء المسألة، بقاء المسألة. لذلك لو قلت لبعضكم مثلا باب الحيض، عد لي مسائل، أعطيني 10 مسائل باب الحيض، تتعب ما تجيبها. لكن الذي يحفظ باب الحيض كاملا يستطيع أن يسرد لك هوى، يأتيك بالمسائل بعضها وراء بعض. إذا كان عنده كتاب يجرد أول بأول من أجل المحفوظ لا من أجل ضبط الفن، فيكون معك مثلا روض المربع وهو مختصر ولا يصلح مثل الشرح الممتع وغيره، لأن هذا طويل. 15 مجلد هذا متى ينتهي منه، فيأخذ الروض المربع الذي فك العبارات فقط وينتقد، يذكر بعض الأدلة إلى آخره. هذا يجرد من أجل بقاء المعلومات المسائل بمدلولاتها الفقهية وترجيح المذهب. وأما التصحيح والتضعيف للأقوال والنظر في وجوه الاستدلال هذا يكون بالبحث، تضع أمامك الكتب المعتمدة، المغني وفتاوى ابن تيمية وما يكتبه ابن القيم، وذلك المحلة لابد منه، كتب الشوكاني. لكن هذه تحتاج إلى إنسان رسخ شوي في الفن، وأما هكذا ما يصلح. عندما تقرأ آية ولا أو نقرأ أو تقرأ أو يقرأ ولا نكملها، تكملها تقول الآية ومثل الحديث، ثم معنى ذلك إيش معنى؟ يعني أكمل الآية الحديثة، يعني أكمل الآية وأكمل الحديث، لأن يأتي بالشاهد مثلا أو المصنف يأتي بالشاهد. ما المراد بقول المقيل الحصة بالحصة؟ يعني النقص بالنقص، النقص بالنقص. تقول في التمريض إزالة المرض، نعم، وهل يقال تكفير إزالة الكفر؟ نعم، هو الذي ذكره في المفردات إزالة الكفر والكفران، ثم نظر هذا بالتمريض والتقضية، يعني جعله أصلا وذاك فرعا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.